السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع قول المصنف لما ذكر أركان الإيمان، قال: الإيمان بالله. قال: ومن الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره. انتهينا بفضل الله من ذكر مسألة الإيمان بالله، الإيمان بالله بما يتضمن الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات إلى غير ذلك. قال: الإيمان بالملائكة. المؤمن يؤمن بأن لله عز وجل خلق هم الملائكة، مخلوقات نورانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من النار، وخلق ابن آدم مما ذكر لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان. في خاتم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهنا فوائد تتعلق، وأيضا قال عجل: ومن يكفر بالله وملائكته، فقرن بين الكفر بالله وبين الكفر بالملائكة. فإنكار وجود الملائكة هذا كفر، إنكار وجود الملائكة. لأن شخصا قال مثلا: لا أؤمن بوجود الملائكة، هذا يقول أنا لا أؤمن إلا بما أراه، كهؤلاء العقلانيين. العقلانيون يقولون: لا نؤمن إلا بشيء محسوس نراه. قالوا: لا نؤمن بوجود الملائكة لأننا إيه؟ لا نراها. هذا كفر بالله. يعرض عليه القرآن، القرآن في غير ما موضع ذكر وجود الملائكة، فإن كذب فهذا مكذب للقرآن. فإنكار وجود الملائكة لما كان كفرا؟ لأنه تكذيب القرآن. والذي يتلمس آيات الله في ذكرها للملائكة فآيات كثيرة، لذا كما ذكرنا قال عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. والضلال البعيد هو الكفر. مما نعتقده في الملائكة أمور: الأول أن أسماءها توقيفية، فلا نطلق عليها إلا ما نص عليه الشرع، إلا ما نص عليه الشرع. فمما نعلمه من أسماء الملائكة: جبريل الموكل بالوحي، الموكل بالوحي ليس فقط لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل موكل بالوحي لجميع الأنبياء. الدليل: نزل به الروح الأمين، ومن أسماء جبريل الأمين، إذ أن الرافضة يسمونه الخائن عليه من عنة الله، يقولون: خان الأمين فصدها عن حيدرة. يزعمون أن الله أمر جبريل أن ينزل رسالة على علي فأنزل على محمد، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. الله وصفه بالأمانة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إلى آخر الآيات. فجبريل أو يقال جبرائيل فهذا ملك وهذا خير الملائكة موكل بالوحي أيضا. ها من آخر؟ من ميكائيل موكل بالمطر أحسنت، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ها مالك خازن النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. من أيضا من غيره؟ ها رضوان خازن أدي على هذا الاسم من وين جبته؟ وين في السنة؟ ما تعرفش؟ لا لا لا، احنا قلنا اسماء توقيفية، لم يثبت حديث صحيح في اسم رضوان. لم يثبت في هذا حديث صحيح، إنما الذي ثبت خازن الجنة، لم يثبت اسم رضوان. طيب ها من غيرهم؟ خفت انت كده. ده ثبت في السنة منكر ونكير. ها سمانية ده اسم ده مالك اسمه سمانية. ها ما في ها حماة العرش هم سمانية على عدد، لكن الأسماء من آخر؟ من غير هؤلاء؟ ها تفضل. اختلف في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل أن رقيب وعتيد أسماء ملائكة الموكلة بالإيه؟ بكتابة ما يلفظ به الشخص. وقيل أنها وصف رقيب أي يرقب اللفظ، عتيد أي لا يترك شيئا، والله أعلم بالصواب. طيب إذن الملائكة أسماءه توقيفية، فلا نسمي إلا ما ثبت به دليل. أيضا من عقيدتنا في الملائكة أنها لا قدرة على التشكل في صورة بشر، وأدلة ذلك كثيرة. فتمثل لها بشرا سوية أي لمريم عليه السلام، وأيضا عندنا جبريل كان أكثر ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، حديث الإسلام والإيمان والإحسان حديث طويل. جاء كما في حديث عمر قال دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، يعني المعهود إذا الإنسان إذا أتى من سفر وهم كانوا يعيشون في بيئة صحراوية أن يكون شعره فيه غبار وتراب وثيابه، لكن يتعجبون من في رجل يدخل عليهم شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد. إذن هو إذا كان غير معروف لابد أن يكون أتى من سفر وليس عليه سمات ولا صفات السفر. فجبريل أتى الإنسان في صورة طالب علم في صورة بشر، فالملائكة تتشكل. وعندنا حديث الأقرع والأبرص والأعمى، جاء الملك في صورة إيه؟ يعني سائل، فلا فتتشكل بقدرة الله تبارك وتعالى، وليس تشكلها بالطبع كتشكل الملائكة كتشكل الجن. فتشكل الملائكة يكون لأمر شرعي في آية من آيات الله عز وجل، أما تشكل الجن والشياطين فهذا من السحر، ودوما لا يتشكلون إلا لدواعي الشر ونشر الشر. من عقيدتنا في الملائكة أننا لا نعلم عددها، قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. عندنا في الحديث السنة السلام لما أخبر عن البيت المعمور يدخلك في كل يوم 100,000 ثم لا يعودون، فعدد الملائكة لا يعلمه إلا الله. الملائكة مما نعتقد فيها أنها معصومة، قال عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم. الأمر هنا نوعان: أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني يتعلق بما يؤمرون به من الله عز وجل في أمور تتعلق بمخلوقاته. لما أمر جبريل بأن يحمل قرية لوط إلى السماء ثم يقلبها فجعلنا عليها سافلها، هذا أمر إيه؟ هنا ينفذ أمرا كونيا. فما يرسل به الملك من عذاب على قوم هذا يدخل في الأمر الإيه؟ الكوني. قال عز وجل حتى، وأيضا مسألة الوفاة، وفاة البشر، قال عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، هذا بأمر من الله، هذا يسمى إيه؟ أمر شرعي، أمر إيه؟ كوني. أما النوع الثاني فهو الأمر الشرعي، وهو فيما يتعلق بأمور الوحي. في أمور الوحي قال عز وجل نزل به الروح الأمين، وقال عز وجل تتنزل الملائكة بالروح من أمره. من صفات الملائكة الحسية أنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أكل أحدكم من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في غيره إن الملائكة قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا ولا فيه كلب ولا صورة. مسألة تتفرع على ذلك تكلم فيها بعض العلماء، والبعض قال أن ليس من ورائها ثمرة، وهي مسألة التفاضل بين الملائكة وبين صالح البشر، أيهما أفضل، هل الملائكة أم المؤمنون؟ قولان. قيل أن الملائكة هم الأفضل على الإطلاق في الدنيا والآخرة، ومن قال ذلك ذكره مستدلا بالحديث القدسي الذي قال تبارك تعالى فيه وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، اللي هو الإيه؟ الملائكة. وأيضا استدل في ذلك أن الله قال في حق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم. والبشر قد يعصي الواحد منهم ربه، بل قال الله في حق آدم وعصى آدم ربه فغوى. القول الثاني قالوا أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة. طبعا هنا لا نقول يعني بنقول صالح المؤمنين أفضل من صالح الملائكة، لا، الملائكة كلهم صالحون لا يعصون الله أمرهم. نسيت أن أذكر في أسماء الملائكة اسمين ورد في القرآن، هاروت وماروت. طب لماذا لم تقل هاروت وماروت؟ أحسنت. طيب، فبنقول قول الثاني بتفضيل صالح المؤمنين على الملائكة. قال عز وجل عن المؤمنين أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال في آخر الآية أولئك هم خير البرية، يعني البرية يعني خير البرية، يعني البرية أصل كلمة البرية من البراء، يقول لك إيه والذي برأ الحبة وضرأ النسمة، برأ أي خلق، البارئ البارئ المصور، البرية أي خير من برأ الله، أي خير من خلق الله، ولكن مخير البلية، فيدخل في ذلك إيه الملائكة. الراجع في ذلك ما نص عليه شيخ الإسلام في التفصيل في هذه المسألة، فقال شيخ الإسلام قسموا باعتبار البداية واعتبار النهاية. عرفت تكتب ولا كعادتك الحافظ ابن حجر الذي لا ينسى أبدا؟ طيب طيب. فباعتبار البداية الملائكة هم أفضل من صالح البشر، لأنهم في حال البداية أي في حال حياة الدنيا لا يعصون الله ما أمرهم، وأما صالح المؤمنين أو صالح المؤمنين فهؤلاء تجري عليهم المعصية، فباعتبار البداية الملائكة أفضل، وباعتبار النهاية فصالح المؤمنين أفضل من الملائكة، إذ أنهم قد حظوا برضوان الله وبرؤية وجه الله وبالقرب منه وبالقرب منه في جنة سقفها عرش الرحمن، وقد من الله عليهم بمغفرته ورضوانه، وفيها لا يعصون الله ما أمرهم، ويزيدون أنهم أدخلوا هذه الجنة بعد صبر وبلاء والثبات على الطاعة. هذا هو الراجح. قال المصنف في مسألة الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي أنزل الله عز وجل، المؤمن المسلم يؤمن بجميع ما أنزل الله من الكتب، الزبور على الدليل وآتينا داود زبور، الصحف إبراهيم وموسى، ها إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، التوراة موسى، الإنجيل على عيسى، القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن أفضل الكتب، القرآن أفضل الكتب، يكفيه فضلا أنه جاء ناسخا لكل الشرائع السابقة. قال والرسل، الأصل الرابع في مسائل الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالرسل يتضمن أن نؤمن بجميع الرسل، نؤمن بهم، نؤمن بهم في الجملة، وإنما الانصياع يكون لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. طيب، المسلم يؤمن بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل. قال في سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا، لا يفرقون بين أحد من رسله. لذلك الله جل لما قال عن قوم نوح قال كذبت قوم نوح المرسلين، معناه إيه؟ شخص واحد، إنما صيغة بصيغة الجمع فيها دلالة على من كذب رسولا كان مكذبا لكل ليه الرسل، وكان مكذبا للقرآن. لذلك قلنا من قبل لو أنه وجد في هذا العصر نصراني على عقيدة التوحيد مثلا، لسه كنت قرأت من يوم أو يومين عن قصيص بيقول أن من يعتقد أن عيسى إله فهذا مشرك، وقال نحن لا نعبد عيسى إنما نحن على التوحيد. من هذه الأمور لو وجدنا مثلا شخصا يقول لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله وليس من الله وإنما هو من الله، هو عيسى من الله ولا ليس من الله؟ إيه الفرق؟ هو من الله أم من الله؟ أيوة، من الله نثبتها وننفيها، ننفيها إذا قصد القاصد من التبعيضية جزء من الله وحاشاه، ونثبتها إذا قالها المرء قاصدا من الغاية. من الغاية أي عيسى من الله، أي عيسى جاء من عند الله، روح من عند الله. طيب لما أقول جئت من القاهرة، هل أنا خرجت من جدرانها أم جئت أي من القاهرة أي من ناحية القاهرة، صح كده؟ ولا من القاهرة يعني نزعت من جدرانها ومبانيها؟ لا، من القاهرة ليس لست جزءا منها على سبيل التبعيد، وإنما من الغاية. طيب نعوص نقول لو أن وجد، لو وجدنا نصرانيا يقول مثل هذا الكلام، وأنه يوحد ربه ثم كذب بالنبي، فهذا والله لن يشتم رائحة الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب مما يتعلق مسألة الإيمان بالرسل، مسألة الرسول والنبي والفرق بينهما، أقوال في التفريق بين الرسول والنبي. القول الأول، قيل أن الرسول هو النبي لا فرق، وهذا قول ضعيف رده القرآن، فالله قد فرق بين النبي والرسول، قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق بين الرسول والنبي. فلو كان شيئا واحدا لم يكن في هذه الآية فائدة، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. القول إذا هذا قول ضعيف. القول الثاني، قالوا أن الرسول يفترق عن النبي، فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ والدعوة والتوحيد، والنبي لا يؤمر بالتبليغ ولا بالدعوة، وهذا كلام ضعيف. لذلك بناء على هذا القول قالوا إيه؟ أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وهذا أيضا ضعيف. لأنه لا يتصور أن نبي من أنبياء الله يأتي ولا يأمر ولا ينهى، فأحد الناس يذم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف بأنبياء الله؟ فكيف بأنبياء الله؟ طيب الراجح والله أعلم هو أن الرسول هو الذي جاء بشرع جديد، بشريعة ناسخة لمن قبله، أما النبي فهو الذي يأتي بنفس الشريعة السابقة، وإنما جاء ليجدد ويعود بالناس إلى دين الله عز وجل، ولم يأتي بتشريع جديد. وخير المثال على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو نبي أم رسول؟ نبي ورسول. الدليل الذين يؤمنون بالرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، أول آية تقول إيه؟ يتبعون الرسول، الذين يتبعون الرسول النبي، سماه إيه؟ النبي رسول. لذلك في الآية ما كان محمد أبا أحد من إجلكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، فوصفه بالإيه؟ بالرسالة والنبوة. وقول هنا فإذا قوله خاتم النبيين هذه خلافا للبهائية الكفر الذين يقولون أن الله قال عن نبيه أنه خاتم النبيين ولم يكن خاتم الرسل. يعني البهائية يقولون أن عندنا رسول، يقول أن القرآن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ولم يكن خاتم لإيه الرسل. هذا جهل. لما رد من وجهين. الوجه الأول أنه قد ورد في السنة أن سلم قال لا نبي بعدي، ونفي النبوة يستلزم نفي الرسالة. بمعنى إيه؟ نسأل ربنا قال إيه؟ وخاتم النبيين. نفي النبوة يستلزم نفي الإيه؟ الرسالة، لأنه لا يكون رسولا إلا إذا نبئ. يعني إيه؟ سلم نبئ بالإيه؟ بالمدثر، ها بالمزمل، نبئ بالمزمل، نبئ بيقرأ، نعم نبئ بيقرأ، وأرسل بالمدثر، قم فأنذر، أنذر ده يأمر بالإيه؟ بالتبليغ، نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، فنفيه عز وجل للنبوة في قوله وخاتم النبيين يستلزم نفي الرسالة. لما؟ لأنه لا يكون رسول إلا إذا جاءه نبأ. يعني نبئ؟ يعني أصلا كلمة نبي، أصلا كلمة نبي من نبئ، جاءه نبأ السماء فبينبأ وبناء عليه إيه؟ يرسل إلى القوم. وأنا لما أجي مثلا أديك مثال، يعني لما أبعتك لشخص مثلا بحاجة معينة بقول لك هتقول له الاول ولا بعتك الاول؟ اقول لك هتقول له ايه بعد كده بعتك يا فلان، هتروح لفلان تقول له كذا كذا كذا، انا كده نبأتك انت ايه هتقول ايه بعد كده، بقى ايه ببعتك. كرسي ولله المثل الاعلى. الله ينبئ اولا ثم ها يرسل. ماذا قال الله لموسى؟ اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب بايه؟ بالله عليك من عفن الأمر. إذا بدي إيه؟ أمر بالإرسال. جاء بعد إيه؟ بعد النبئ. هاي كمان بكلم إيه؟ صح كده؟ جاءه الأول عند جبل الطور نبئ، ثم قال اذهب إلى فرعون، ده أمر بالإيه؟ بالإرسال. طيب نكمل ولا؟ قال واليوم الآخر. الركن قبل الأخير من أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن أن نؤمن بكل ما بعد الموت، من موت وقبر وما فيه وحشر ونشر وصراط وميزان وحوض وحساب وموازين وجنة أو نار. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ده اسمه الإيمان باليوم الإيه؟ الآخر. قال وأن تؤمن بالقدر. نكمل ولا كده الموضوع طال عليكم كده؟ ها تفضلوا، اريد رايكم، لان موضوع القدر هيطول ومسائل القدر ومراتب القدر، فان شاء الله نجعلها في المره القادمه. وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم. أيوة أحسنت. الوجه الأول، الوجه الأول في قوله في الاستدلال بالآية قال إيه وخاتم النبيين، فنفي النبوة يلزم من نفي الإيه الرسالة. ده إجابة غير صريحة. يعني إجابة إيه؟ الإجابة بقى الصريحة بقى في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، فنفي النبوة أيضا يستلزم نفس الإيه في رسالة، فمن كتاب والسنة ما يدل على ذلك. طيب، قال اعلموا لا نبي بعدي، نفس الوجه. نعم، بس من كتاب والسنة، والله أعلم.